ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ثم الله ينشئ، الأول أتى بالصيغة الفعلية وهنا أتى بالجملة الاسمية ليفيد تقرر هذا الأمر وتأكده. وقال ثم الله، الله هنا علم على الباري جل وعلا، وأصلها الإله، وحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حذفت من الناس. والإله معناه المعبود بحق أو بغير حق، أولا الإله معناها المعبود سواء بحق أو بغير حق. وعلى هذا فيكون الله هنا هو المعبود بحق بدليل قوله لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ فعلى هذا نقول الله علم على الباري جل وعلا، وأصله الإله بمعنى المألوف أي المعبود، أي المعبود. والأصل أن الإله بمعنى المعبود بحق أو باطل، ولكنها إذا قلت لا إله إلا الله فالمعنى لا إله حق، يعني لا إله هو حق إلا الله عز وجل. ينشئ النشأة الآخرة، يقول مدا وقصرا مع سكون الشين. مدا كيف أنطق بها؟ ها؟ لا، النشاءة. ثم الله ينشئ النشاءة الآخرة. وقصرا مع سكون الشين النشأة، النشأة. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وقوله ينشئ النشأة يحتمل أن تكون مصدرا كما تقول يضرب الضربة، ويحتمل أن تكون بمعنى اسم المفعول أي ينشئ المنشأ الآخر الآخر. والمعنى واحد، أن الله سبحانه وتعالى ينشئ الخلق مرة ثانية. فإذا قال قائل كيف نسميه نشأة وهو إعادة؟ قلنا الجواب على ذلك أن هذه الإعادة تختلف عن سابقتها اختلافا كثيرا، فهي بالنسبة إليها نشأة، لأن حياة الآخرة ما هي مثل حياة الدنيا. حياة الآخرة حياة أبدية، حياة الدنيا حياة فناء، ولذلك تجدها ناقصة. يخلق الإنسان من ضعف إلى قوة إلى ضعف، أما الإعادة فإنه يخلق للأبد. نعم، فلذلك سميت نشأة وإن كانت هي إعادة لاختلاف الحالين. انظروا إلى الجنين في بطن أمه، قال الله تعالى فيه بعد أن ذكر أطواره ثم أنشأناه خلقا آخر، أنشأناه خلقا آخر. وهل هو إنشاء ولا تطوير؟ تطوير، لكنه لما كان التطوير الأخير اللي فيه نفخ الروح يختلف عن الأول. في الأول هو في بطن أمه جماد، ثم تنفخ فيه الروح فيكون نشأة جديدة غير الأولى، فسمي نشأة وإن كان تطويرا من حال إلى حال. ثم الله، إن الله على كل شيء قدير ومنه البدء والإعادة. هذه الجملة التعليل لما سبق من كونه ابتدأ الخلق ثم أعاده، لأن الله على كل شيء قدير. والقدرة هي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، بدون عجز. وهل هي القوة أو غيرها؟ غير القوة. القوة يقابلها الضعف، وهذه يقابلها العجز، تمام؟ ويظهر ذلك بالمثال. مثلا أنا حملت هذا الكتاب لكن بمشقة، حملت هذا الكتاب لكن بمشقة، ماذا أوصف به؟ قادر ولكن لست قويا. وآخر أراد أن يحمل هذا الكتاب عجز عنه، هذا عاجز. والثالث أخذه كأنه ريشة في يده، هذا قادر قوي. فتبين بهذا أن القدرة غير القوة. كذلك أيضا القدرة يوصف بها ذو الشعور ولا يوصف بها غيره. فهل أنت تقول للحديد إنه قادر؟ لا، القوة يوصف بها ذو الشعور وغيره، فتقول للحديد قوي وتقول للإنسان قوي. نعم، والله سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة وموصوف بالقوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، على كل شيء قدير عام مخصوص ولا لا؟ هذا على عموم ما يخصص بشيء. وقال صاحب الجلالين وهو السيوطي، قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته يعني ذات الله فليس عليها بقادر. قال هذا في سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال إن العقل يخصص هذا العموم، ونحن نقول لا يخصص هذا العموم من العقول إلا العقل الفاسد الذي يرى امتناع قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. أما العقل الصحيح السليم فهو يرى أن الله يفعل ما شاء، ينزل ويستوي على العرش، نعم، ويستوي إلى السماء ويضحك ويعجب وغير ذلك من أفعاله الاختيارية التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر هذا خطأ عظيم. إذا كان ما يقدر على نفسه كيف يقدر على غيره؟ نعم، هذا من أكبر المحال ومن أكبر الغلط. لكن لو قال قائل: لعل المؤلف يريد أنه لا يقدر على إفناء نفسه مثلا أو على خلق مماثل له، قلنا هذا ما تتعلق به القدرة أصلا. القدرة لا تتعلق أصلا بالشيء المستحيل إطلاقا، فهو غير داخل في العموم من الأصل فليس بمخرج منه. هنا عبارة يقولها بعض الناس، يقول: إنه على ما يشاء قدير. ما رأيكم بهذا التعبير؟ هذا التعبير خطأ، لأن الله تعالى يقول على كل شيء قدير، كل شيء، فهو قادر على ما يشاء وما لا يشاء، حتى الذي لا يشاءه قادر عليه، فلو شاءه لفعله. نعم، وهو بس على اللي يشاء فقط. ثم إن هذه العبارة على ما يشاء قدير مخالفة لما جاء به القرآن. القرآن وهو على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قديرا. ثم إن بعض أهل العلم يقول إن هذه العبارة توحي بمذهب المعتزلة الذين يقولون بأن الإنسان مستقل بعمله، فقالوا إنه إذا كان الإنسان مستقلا بعمله لا دخل لمشيئة الله فيه، فمعناه أن الله عاجز عن عمل الإنسان، وهذا خطير كما هو معروف. فالذي ينبغي أن نقول إنه على كل شيء قدير على الإطلاق، فإذا قال قائل ألا ينتقض علينا هذا بقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، قلنا المشيئة هنا عائدة إلى إيش؟ الجمع لا القدرة؟ على الجمع لا على القدرة. المعنى أنه إذا شاء أن يجمعهم جمعهم بدون عجز سبحانه وتعالى، فلا تنافي ما قلنا. يقولون إن الشيطان جمع جنوده أو هم اجتمعوا إليه، فقالوا له إنك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العالم؟ قال نعم، العابد إذا مات ما يهم يموت عن نفسه، لكن العالم إذا مات يموت عن عالم، وإذا بقي يفسد علينا الأمور. كان المراد بالعلماء الحقيقيين الذين يعملون ويدعون. قال يلا بروح وياكم العالم، أذهب أنا وأنتم إلى عالم نسأله، وإلى عابد. يقولون إنه ذهبوا إلى العابد، قالوا له هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ كان نعم يقدر أن يخلق مثل نفسه، يقدر الله أن يخلق مثل نفسه. وش الدليل؟ قال لأن الله على كل شيء قدير. نعم، وش ماذا حصل لهذا الرجل؟ كفر؟ كفر. أي إنسان يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر، وهو أيضا غير صحيح مهما كان. ما يمكن، لو لم يكن من الفرق، الفرق عظيم جدا، لكن لو لم يكن إلا أن هذا الإله لو قدر مخلوق، والإله الحق غير مخلوق، وجاءوا إلى العالم وقالوا له هل يقدر الله أن يحيي حتى السماوات والأرض كلها في بيضة واحدة؟ فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لو أراد ذلك لفعله. فتخلص من، مع أن الأخير يمكن ينكر حسب ما يبدو للناس أكثر من الأول. والحاصل أننا نقول إن الإنسان إذا قرأ قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير لا يجوز أن يقع في نفسه استثناء شيء من هذا العموم، بل يكون على عمومه بدون تفصيل. نعم. الاستدلال بالمبدأ على المعاد، كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ومن فوائدها أنه ينبغي للمستدل أن يستدل بالمشاهد على الغائب ليقتنع بذلك الخصم. ومن فوائد الآية إثبات البعث لقوله ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، ومنها إثبات قدرة الله عز وجل لقوله إن الله على كل شيء قدير، ومنها عموم هذه القدرة. من أين يؤخذ العموم؟ على كل شيء قدير. ومنها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، فإنها من تمام قدرته، مثل إيش؟ كالمجيء والنزول والاستواء على العرش والضحك والعجب وما أشبه ذلك. ومنها أيضا، وهذه ما إحنا نبهنا عليها وليست داخلة في مضمون الآية، وهو خطأ من قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، وهذا بينا أنه ليس بصحيح. واضح؟ وقلنا إن هذا في من ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، وأنه ما يقضي سبحانه وتعالى يفعل، وهذا لا شك أنه يرد عليهم الكتاب والسنة وإجماع السلام. يقول خص العقل ذاته فليس عليه بقادر، عليها بقادر. نعم. ثم قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يعني بعد البعث، ثم الله ينشئ الناس الآخرة، بعد هذا يعذب من يشاء. ويجوز أن يكون يعذب حتى في الدنيا، لأن العذاب يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. فالعقوبات التي رتبت على الجرائم هذه من العذاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وكذلك ما يصيب الإنسان من المصائب في بدنه وأهله وماله وأيضا من العذاب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقوله يعذب جاءت بالفعل المضارع الدال على أن هذا أمر من أفعاله مستمر، ليس أمرا مضى وانقطع، كما أنه أيضا يكون في الحاضر، يكون أيضا في المستقبل. ما هو العذاب؟ خلنا نستمر يا عبد العزيز. العذاب هو العقوبة، العذاب هو العقوبة أن يعاقب. وقوله من يشاء مر علينا كثيرا بأن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف الفعل إلى المشيئة فإنه مقرون بالحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا لمجرد المشيئة، بل كل ما فعله فهو بمشيئته المقرونة بحكمته. وهذا أمر واضح، فإن من يعذب لا بد أن يكون قد أتى ما يستوجب التعذيب، وحينئذ تكون الحكمة في تعذيبه. وليس الله تعالى يعذب من شاء بدون ذنب أبدا، لأن حكمته تأبى ذلك ورحمته تأبى ذلك، خلافا لمن قال وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، ثم علل ذلك بقوله فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. هذا ليس بصحيح. هو وإن جاز عقلا لكنه ممتنع شرعا، لأن الله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال تعالى في القرآن: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. المهم أن قوله يعذب من يشاء قلت إنه مقرون بالحكمة، إذن فلا يعذب إلا من يستحق التعذيب، لا يعذب إلا من يستحق التعذيب. وفي هذا نعم فوائد بعدين. ويرحم من يشاء، يرحم، الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وهي تقتضي الإنعام والإحسان نعم الإنعام والإحسان، سواء كان الإحسان بإيجاد محبوب أو بدفع مكروه، فإن رحمة الله عز وجل تكون للإنسان إما بجلب ما ينفعه وإما بدفع ما يضره. وقوله يرحم من يشاء هو فعل مضارع مشتق من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة على وجه الحقيقة. من آثارها إيش؟ الإنعام والإحسان، أو إرادة الإنعام والإحسان، وليست هي الإنعام والإحسان أو الإرادة، خلافا لمن قال بذلك. من قال بذلك؟ الأشاعرة ومن وراءهم المعطلة المحضة أشد وأشد، فهم يقولون إن الرحمة معناها إرادة الإنعام وبعضهم يقول أو الإنعام. نعم، والصواب خلاف ذلك، لأن الإرادة ناشئة عن الرحمة، يرحم فيريد أن يحسن أو ينعم، وهذا الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة، أن الرحمة صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة. وقالوا الذين احتجوا بمنعها أن تكون حقيقية، قالوا لأن الرحمة خور وضعف في الرحم، تجد نفسه تنكسر حتى ترحم. جوابنا على هذا بسيط، أن نقول من وجهين: أحدهما أن نمنع أن يكون ذلك من باب الخور والضعف، فإننا نجد الملوك الجبابرة قد يرحمون وهم ليس فيهم خور ولا ضعف. وثانيا، لو فرض أن هذا المعنى لازم للرحمة في الإنسان فليس بلازم بالنسبة لله كغيره من الصفات التي تثبت حقيقة للمخلوق وتثبت للخالق أيضا، فإن اللوازم والعوارض التي تكون لصفة المخلوق لا يمكن أن تكون لصفة الخالق، لما بينهما من الفرق العظيم في الذات والصفات. فكما أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له في ذاته، فكذلك لا شبيه له ولا مثيل له في صفاته. طيب، وإليه تقلبون. قال المؤلف رحمه الله: يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته. إذا عندكم وإليه تقلبون تردون، إليه لا إلى غيره، فتقديم المعمول يفيد الحصر، فالانقلاب أو القلب إلى الله عز وجل، ما نقلب إلى غيره. وهذا عام ولا خاص؟ عام لكل أحد، مهما كان الناس إلى أين مرجعهم؟ إلى الله سبحانه وتعالى مهما فروا. نعم، فالقلب يعني الرد إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان مردنا إلى الله صار هو الحكم بيننا والذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، ويحكم بين عباده فيما بينه وبينهم، يعني حكم الله في العباد يشمل الحكم فيما بينه وبينهم والحكم فيما يختلفون فيه. فالمؤمنون مع الكفار نعم مختلفون، فيحكم الله بينهم يوم القيامة، وكذلك المعتدون مع المعتدى عليهم مختلفون، فيحكم الله بينهم يوم القيامة. وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم، الخطاب إما أن يكون للكافرين وإما أن يكون لعموم الناس، فكونه لعموم الناس أولى، يعني وما أنتم أيها الناس، وكونه للمكذبين المعاندين أبلغ، لأنهم يظنون أنهم أعجزوا الله. وقول وما أنتم بمعجزين، أظننا نعرف أن ما هنا حجازية ولا نجدية؟ حجازية. نعم، لأن القرآن بلغة العرب، بلغة الحجاز، بل بلغة قريش، اسمها أنتم الضمير، وخبرها بمعجزين، والباء هنا زائدة للتوكيد. قال ابن مالك: وبعدما وليس جر بل خبر. نعم، كيف نعلم معجزين؟ هذا زائد للتوكيد. نعم، معجزين اسم خبر ما. نعم، منصوب علامة نصبه ياء، وعلامة نصبه ياء مقدرة على الياء، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. بعلامة إعراب حرف الجر. من حركة دي؟ نعم، بعلامة. نعم، حرف الجر الزائد. أي نعم، هذا في الحقيقة من التكلف المعروف حسب القواعد، يعني لابد نعرف على هذا الإعراب حسب القواعد المعروفة في النحو. فالياء الموجودة الآن بمعجزين وش اللي جلبها؟ الباء، جلبتها الباء وليست خبر، مع انها في الحقيقه هي نفسها علامه النصب، هي نفسها علامه النصب. قوله تعالى وما انتم بمعجزين، هذه من اعجز، فهو متعدي، لان عجز لازم واعجز متعدي. اذا كانت متعديه وهي اسم فاعل فتحتاج الى مفعول، اين المفعول؟ قال المؤلف بمعجزين ربكم عن ادراككم، فيكون المفعول محذوفا، تقديره بمعجزين ربكم او بمعجزين الله مثلا ما في مانع. نعم. والمعجز هو من فعل ما يعجز به غيره، ولهذا قال بعض أهل العلم عن آيات الرسل إنها معجزات، لأنها تعجز أعداء الرسل عن معارضتها. واضح يا جماعة؟ طيب. وقوله في الأرض ولا في السماء، هذا الجار المجرور حال من معجزين، يعني حال كونكم في الأرض أو في السماء، ما تعجزن الله سواء كنتم في الأرض أو في السماء. ولهذا قال المؤلف لو كنتم فيها، فيكون قوله ولا في السماء على سبيل التقدير وليس على سبيل وليس على سبيل الحقيقة، وليس على سبيل الحقيقة، لأن الناس في الأرض وليسوا في السماء. وقيل إن هذا على سبيل ماذا قلت في الأول؟ في الأرض واضح أنهم في الأرض، ولا في السماء لو كنتم فيها، نعم لو كنتم على تقدير أنكم فيها ما تعجزون الله. وقيل إن المعنى على سبيل المبالغة، يعني لا تعجزون الله سواء كنتم في أعماق الأرض أو في أجواء السماء فإنكم لا تعجزون الله، بل يكون المعنى لا تعجزونه في أي مكان كنتم. وقيل إن قوله ولا في السماء يعني به أهل السماء، يعني أن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فأهل السماء لا يعجزونه وأهل الأرض لا يعجزونه، فيكون على هذا الوجه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء معجز لله. نعم. على حد قول الشاعر حسن بن ثابت أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. أظننا نعرف جميعا أن الأول غير الثاني، لأن اللي يهجوه ما يمكن يمدحه وينصره، فيكون على تقدير ومن يمدحه وينصره سواء، فهذه مثلها. على كل حال المعنى أنكم لا يظهر لي أنا أنه على معنى أنكم لا تعجزون الله في أي مكان كنتم سواء سواء كنتم في السماء أو في الأرض. وهذا وقت نزول القرآن لا يمكن أن يكون السماء حقيقة، إلا أن يراد بالسماء ما على ولو على قمم الجبال. في وقتنا الآن يمكن أن يكون الإنسان في السماء، أي في العلو، هي السماء الدنيا، السماء الدنيا ما حد يصل إليها، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون، حتى النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل ما استطاع أن يدخل هذه السماء إلا بعد الاستفتاح والاستئذان. نعم. وما لكم، قال المؤلف في تفسيرها الإجمالي أي لا تفوتونه، أي لا تفوتون الله، بل إذا شاء أن يعذبكم أدرككم، إن الله تعالى لا يفوته شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. واعلم أن عقوبة الله عز وجل وإدراكه للإنسان تارة يكون بأمور حسية يقدر الله أسبابا معلومة لنا نشاهدها، وتارة يكون بأمور ما ندركها نحن، يأتيه العقوبة من الله بدون أي سبب معلوم لنا. أنتم الآن مثلا أسباب نصر الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا تكون بأسباب غير معلومة، وأحيانا تكون بأسباب معلومة. فمثلا نصر الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة خندق أسبابها معلومة مشاهدة، أرسل الله عليهم ريحا وجنودا لا نراها، الجنود التي لا نراها هي من الأمور التي غير معلومة إلا بالأخبار بالشر، لكن الريح التي أقلقتهم وأكفأت قدورهم وهدمت خيامهم هذه محسوسة معلومة، محسوسة معلومة. لكن الجنود التي لم نراها لولا إخبار الله إيانا عنا، لولا إخبار الله إيانا عنها ما كنا نعلمه. فالله عز وجل يدرك الإنسان إما بأسباب معلومة تظهر للعيان، وإما بأسباب خفية لا تظهر للعيان، ثم قد نعلمها بطريق الوحي وقد لا نعلمها. وما لكم من دون الله أي غيره من ولي يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه. ما لكم من دون الله من ولي، ما أدري عن ما هنا، هل هي نجدية ولا حجازية؟ نجدية. ها؟ حجازية. نعم. اتفق. نعم. اتفق. الجار والمجرور لا. لا، هذه اتفقت فيها اللغتان، وذلك لعدم الترتيب. وما لكم من دون الله من ولي، لأن من ولي هو المبتدأ، ولي هو المبتدأ، أليس كذلك؟ ولكم هو الخبر، يعني لا ولي لكم من دون الله. وقول المؤلف وما لكم من دون الله أي غيره صح، وعبر عن الغير بالدون بانحطاط رتبته. وقوله سبحانه وتعالى من ولي، قال المؤلف يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه، ولا أعلم إلا أن النصر بمعنى المنع والعون، لكن الصحيح أن قوله من ولي ولا نصير، أن الولي من يتولى الإنسان في جميع أحواله فينصره في مقابل عدوه، ويأتي إليه الخير إليه بالخير ولو في غير مقابلة عدو. فالولي هو الأعم، والذي يتولاك بجلب الخير ودفع الشر، والنصير هو الذي يدفع عنك فقط، قد لا يكون من أوليائك لكن يدفع عنك في الحال المعينة التي تحتاج فيها إلى ناصر، والنصرة تكون في دفع المكروه، النصرة تكون في دفع المكروه. فيكون الولي هنا أعم، يعني ما أحد يكون يتولاكم فيجلب لكم الخير ويدفع عنكم الشر، ولا أحد أيضا ينصركم من دون الله فيمنع عنكم العقاب. وهذا أمر واقع، فإن بأس الله إذا نزل بقوم ما يستطيع أحد أن يدفع عنهم هذا البأس ولا أن يمنعهم منه. قال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي القرآن والبعث أولئك يئسوا من رحمتي. الذين مبتدأ، أين خبره؟ الجملة الإسمية في قوله أولئك يئسوا، فهذه الجملة كبرى وصغرى، وين الكبرى؟ والذين إيه يقولون كبرى وصغرى. إذا كانت الجملة خبرا يسمونها جملة صغرى، وإذا كانت مكونة من مبتدأ وخبر تسمى كبرى. فعندنا الآن الذين كفروا إلى آخر الجملة نسميها جملة كبرى، أولئك يائسوا هذه جملة صغرى لأنها جزء من الجملة، أليس كذلك؟ ها؟ توافقون على أنها جزء من الجملة؟ أولئك يائسوا من رحمتي هي جزء من الجملة. كيف ذلك؟ لأنها خبر، لأنها خبر، هي مبتدأ وخبر لكنها خبر فهي جزء جملة. نعم. وأتى بالجملة الإسمية للدلالة على الثبوت والاستقرار. الذين كفروا بآيات الله جمع آية، والآية في اللغة العلامة، وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان كونية وشرعية. فالكونية ما خلقه سبحانه وتعالى في السماء والأرض فهي آيات كونية لدلالتها على خالقها، فهي دالة على الخالق، وكل شيء منها يدل على صفة تناسبه. تبارك من هذا، يعني الآيات كلها على سبيل العموم تدل على الخالق، كل صفة، كل آية منها تدل على صفة معينة من صفاته. فإذا كانت الآيات عظيمة دلت على وجود الخالق وعلى قدرته، وإذا ظهر فيها إحكام وإتقان دلت على الحكمة، وهكذا. المهم أنها آيات هي بعمومها دالة على وجود الخالق، ثم كل آية منها لها دلالة خاصة تدل على ما تدل عليه من هذه الصفات الخاصة. هذه الآيات الكونية مثل إيش؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن أشف في سورة الروم عدة آيات. نعم، ذكرها الله عز وجل. نعم. طيب، النوع الثاني من الآيات، الآيات الشرعية. الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الشرائع، ما جاءت به الشرائع. الآيات الكونية أظنها واضح أنها علامة على الله، جدا واضحة. الآيات الشرعية أيضا علامة على الله عز وجل وعلى حكمته. لماذا؟ لأن الشرع لا يمكن ثم تغيث ربك ستكون معك. نعم، لأنه يعجز البشر عن أن يأتوا بمثلها. الآيات الشرعية يعجز البشر عن أن يأتوا بمثلها، لأنها كلها إصلاح ودرء للمفاسد. كل الشرائع جاءت بالإصلاح، تبالكم يا جماعة، هذه فائدة. لكن الإصلاح يكون في كل أمة بحسبها، فالشدة على اليهود مناسبة، والتخفيف على النصارى مناسب، والجمع بينهما في هذه الأمة غاية المناسبة. نعم، وإن كان هذا الدين من حيث هو يسر، دين الإسلام يسر، ما في حرج، لكنه بالنسبة إلى دين النصارى، دين النصارى فيه أشياء كثيرة مسامح فيها لأن حالهم تناسب ذلك، ودين اليهود فيها غلظة وشدة وآثار وأغلال حطها الله عنا بهذا النبي الكريم. فهذه الشرائع كلها آيات تدل على كمال من شرعها وسنها لعباده. ولكن النوع الأول من الآيات، الإيمان به سهل، والوصول إلى حقيقته سهل، لكن الثاني هو الذي يكون فيه نوع من الصعوبة، لأنه ما يعرف كمال الشريعة ودلالتها على من شرعها إلا من تعمق فيها وعرف الحكم والأسرار التي تتضمنها هذه الأحكام. ولهذا ينبغي لنا التعمق في معرفة حكم التشريع، يعني يكون أعرف أن هذا حلال أو هذا حرام هذا قد يكون سهل، لكن كوني أعرف لماذا حرم أو لماذا حلل هذا هو المهم جدا، وهو الذي يتبين به كون الشرع من آيات الله عز وجل. وقوله ولقائه، لقائه متى؟ يوم القيامة، يعني كذبوا بالبعث نعم كذبوا باللقاء اللازم منه البعث، لأن البعث لازم من لوازم اللقاء، لا لقاء إلا ببعث. ولقاء الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني فأنت ملاقيه فيجازيك على هذا الكدح إما خير وإما شر. وقوله ولقائه يعني البعث، لأن المنكرين للبعث يؤمنون بلقاء الله، ما يؤمنون بلقاء الله، لأنهم يقولون إنه والعياذ بالله إذا كانوا عظاما ورفاتا ما يمكن يبعثون خلقا جديدا، فكذبوا بهذا. يقول تعالى أولئك يائسوا من رحمته، هذا جزاء هذا التكذيب اليأس من رحمة الله. قال المؤلف أي جنتي، يائسوا من رحمتي أي جنتي، فحولها إلى الرحمة المخلوقة لا إلى الرحمة التي هي صفة الله عز وجل، وذلك لأن الرحمة المضافة إلى الله قد يراد بها دار رحمته فتكون مخلوقة، كما في الحديث القدسي أن الله قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي. وتطلق على الرحمة التي هي وصف الله عز وجل، وحينئذ تكون صفة من صفات الله غير مخلوق. ومنه قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فما المراد بالرحمة في هذه الآية؟ هل المراد بها النوع الأول الرحمة المخلوقة التي هي موضع الرحمة، أو الرحمة التي هي صفته؟ الظاهر نعم الظاهر طيب الظاهر أن المراد بها الرحمة التي هي صفته، لأنه إذا أطلقت بالكم لهذا إذا أطلقت فالمراد بها الصفة، إذا أطلقت الرحمة مضافة إلى الله فالمراد بها الصفة. ما نحملها على أنها بمعنى موضع الرحمة إلا إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة عملنا بهذه القرينة، وإلا فالأصل أنها صفة من صفات الله. إذن يائسوا من رحمتي وش معناه؟ يائسوا من أن أرحمهم، وإذا لم يرحمهم الله ما دخلوا الجنة كذا، وهذا هو المعنى الصحيح للآية. وما ذكره المؤلف فهو محتمل، يعني ما ننكر عليه إنكارا شديدا لا، لأن الرحمة كما تطلق على الصفة تطلق على موطن الرحمة. وأولئك لهم عذاب أليم، هذه أيضا سبحان الله العظيم جملتان كبرى وصغرى، وأولئك مبتدا ولهم عذاب مبتدا وخبر، والجملة خبر، كل هذا لكمال التهديد لهم، فهم حرموا من الخير ووقعوا في الشر، ولهذا قال لهم عذاب أليم مؤلم. وعذاب وش معناه؟ العذاب تقدم لنا قريبا العقوبة، يعني لهم عقوبة أليمة أي شديدة مؤلمة والعياذ بالله، وذلك في النار، ولا حاجة إلى شرح ما في هذه النار من العذاب لأنه معلوم. قال الله تعالى في قصة إبراهيم فما كان جواب قومه، لأن الجملة على رأي المؤلف معترضة نين من قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم إلى هذا، جملة معترضة. أفهمتم؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف وابن جرير وأكثر المفسرين. وقال بعض المفسرين إن الكلام كله من كلام إبراهيم وليس فيه شيء معترض. واختار هذا ابن كثير وقال إنه كله من كلام إبراهيم. وش وجه الإشكال؟ أولئك يرثون الرحمة وكان مكان إبراهيم مشكل. الذين كفروا بآيات الله من قال أولئك يرثون الرحمة. الرحمة ليست إبراهيم لكنها الله عز وجل. ولا معنى غير هذه؟ طيب أليس يجوز أن يقوله النبي؟ لأن حتى الرسول قال على رأي هؤلاء يرون الرسول إن هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وإن تكذب نعم من كلام الله يرون أنه من كلام الله يخاطب الكفار قريش. طيب نشوف الآن. أولا وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبل. هذه لو قال قائل فيها إشكال نقول ما فيه إشكال لأن الأمم السابقين لأن فيه أمم سبقوا إبراهيم كذا. وقوله وما على الرسول إلا البلاغ المبين مفعول الفعل المحذوف تقديره حذف العامل هو الاختصار وبيان الاهتمام بالمعمول. فهنا حذفت الذكر اختصارا واهتماما بالمعمول وهو إبراهيم ليبدأ به أولا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كلنا يعرف أنه ثاني أولي العزم من الرسل وأولهم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى اختلفوا أيهما أفضل. والأولى أن يقال لكل منهما مزية. أما الثلاثة محمد ثم إبراهيم ثم موسى فهذا متفق عليه الترتيب. وقد ابتلاه الله تعالى بأمرين أحدهما في الدعوة إلى الله والثاني في أعز محبوب إليه. أما في الدعوة إلى الله فإن الله ابتلاه بأن سلط عليه قومه ليحرقوه والنتيجة أنجاه الله من النار وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما الأمر الثاني فهو في أعز الأشياء إليه وهو ابنه حين بلغ عمه السعي وهو وحيده وأول أولاده وهو إسماعيل على القول الصحيح. ابتلاه الله تعالى بأن أمره بذبحه أمره بأن يذبحه هو واستسلم ووافق. أنتم ما تبون ذولي؟ ها؟ لا هذا ابتلاء لكن نشوف عبد الرحمن تكون هذه لا لا أنا غيره لا لا لا ممكن تفرن يفتح ذوليات ويجي برا هذه ذوليات إيه صح. بس تسلم لهذا الأمر والقصة معروفة وأنجاه الله سبحانه وتعالى منه حين قال له وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إلى آخر. وسمي خليلا اتخذه الله خليلا بسبب هذا الأمر حيث قدم على محبة الله تعالى أحب شيء إليه. وقد نبهنا من قبل على أن بعض الناس الجهال في الواقع يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه